ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فها نحن أولى بفضل الله عز وجل نواصل الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله، ونتناول بإذن الله في هذا الدرس ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم والنسائي وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وكما ذكرنا، إن دل هذا على شيء إنما يدل على عظم النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته بين أصحابه رضي الله عنهم، فإنهم ما تركوا لنا شيئا من حياته ولا أي شأن من شؤونه صلى الله عليه وسلم إلا ووصفوه لنا حتى نتأسى به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وفي الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك بعض الأحاديث ليست موجودة عندك ولكننا ذكرناها لأنها تضيف إلينا بعض الفوائد. ذكرناها لأنها تضيف إلينا بفضل الله عز وجل بعض الفوائد، وهي أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها، حتى يلعقها هو أو يلعقها غيره، حتى يلعقها هو أو يلعقها غيره. ولعق الأصابع على الاستحباب، ولعق الأصابع على الاستحباب. بعض المسلمين هدانا الله إياهم، وبعض النساء نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الإسلام مردا جميلا، يعني بعضهم يأنف من هذا الكلام والعياذ بالله، ويعني يقول ويتقزز كيف يلعق المسلم أصابعه بعد أن ينتهي من الطعام. والإجابة: فلقد لعق أصابعه خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا وقدوتنا، فمن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليستن بسنته صلى الله عليه وسلم. كما أدخل بعض هؤلاء العقل في النصوص الشرعية في حديث الذبابة، في حديث الذبابة، وقالوا: كيف إذا سمع الغرب بهذا الحديث ماذا سيقولون عن هذا الدين، وماذا سيكون رأيهم في الإسلام؟ ونسي هؤلاء أنه لا عقل مع نقل ولا اجتهاد في وجود نص، لا عقل مع نقل ولا اجتهاد في وجود نص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق الأصابع بعد أن ينتهي من الطعام، كما يقول بعض أهل العلم: ولعق الأصابع على الاستحباب، ويكون ذلك بعد الفراغ من الطعام، أما أثناؤه فلا، أما أثناء الطعام فلا تلعق أصابعك، أما أثناؤه فلا. لماذا؟ لأنه يعيدها وعليها أثر ريقه، فيتقزز من ذلك من يأكل بجواره. والأصابع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بها هي نعم الوسطى والمسبحة والإبهام، الوسطى والمسبحة أو والسبابة، تسمى بالمسبحة والسبابة. لماذا يا أخي؟ لماذا تسمى هذه بالمسبحة أو بالسبابة؟ تفضل. لأننا نشير بها في التشهد، نعم، والناس عندما يعني نعم كان يسب بعضهم بعضا يشير أيضا بالسبابة، يشير أيضا بالسبابة. والأصابع التي يأكل بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسطى والمسبحة والإبهام. سؤال: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق الأصابع والصحفة؟ أتدري ما الصحفة؟ هي الإناء الذي يوضع فيه طعام يكفي 5 من الناس، هي الإناء الذي يوضع فيه طعام يكفي 5 من الناس، والقصعة هي الإناء الذي يوضع فيه طعام يكفي 10 من الناس. فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة؟ والإجابة عن هذا السؤال، تفضل. جزاك الله خيرا، أحسنت. الإجابة عن هذا السؤال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر. أن إخواننا الله يبارك فيكم، يعني أنا أحزن. ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة؟ لما رواه مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال بعض أهل العلم والحكمة من ذلك حصول بركة الطعام وعدم ازدراء نعم الله سبحانه، يعني هذا الطعام القليل يعني الكثيرات من النساء يضعنه في الحوض ليغسل مع الأطباق وما زال في الطعام بقية، نعم يا أخي، وما زال في الطعام أو وما زال في الطبق بقية من الطعام، وإذا وضعنا هذا الطعام ليغسل مع الأطباق فإن هذا إسراف عظيم، كما أنك بوضعك للطعام ليغسل مع الأطباق يعني فيه ترك لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لعق الصفحة، لعق الطبق الذي فيه بقية من الطعام. قال بعض أهل العلم والحكمة من ذلك حصول بركة الطعام وعدم ازدراء نعم الله سبحانه والاستفادة من جميع أجزاء الطعام والتقوي به على طاعة الله. والحكمة من ذلك حصول بركة الطعام وعدم ازدراء نعم الله سبحانه والاستفادة من جميع أجزاء الطعام والتقوي به على طاعة الله عز وجل. نعم، بأصبع من أصابعك الثلاثة وأنت تلعق الصحفة وبعد كده تلعق أصابعك، فلابد أن يكون صابع من الأصابع التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصيب سنته صلى الله عليه وسلم، استحباب. نعم، ذكر العلماء أن الأمر للاستحباب بدليل أنه يجوز لك أن تأكل بأي وسيلة أخرى غير بيت. روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي من حديث أنس، حديث أنس بن مالك قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، والمقع هو نعم لا عندك التعريف يا أيها الله يبارك فيك، طيب هو الشيخ قال لك عندك ايه؟ ماذا قال عندك؟ لان في تعريف اخر. ها الشيخ الالباني رحمه الله من ذكر التعريف عندك؟ يستند الى ما وراءه من الضعف. في تعريف اخر؟ ايوه الله يبارك فيك، ذكرها برضو الشيخ. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، وأمنا عائشة كما روى الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رضي الله عنه. الثريد هو الفتة، نعم، الخبز الذي يفتت ويوضع عليه المرق الذي هو الشوربة، الفتة يعني. قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل محمد المراد بهم هنا أزواجه ومن يعولهم من خدمه. المراد بهم هنا أزواجه ومن يعولهم من خدمه صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي. ما اسم أبي أمامة؟ اسمه صعب شوي. صدي ابن عجلان الباهلي. نعم، صدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه. صدي بالدال، بالدال، نعم. ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، يعني كانت معيشته صلى الله عليه وسلم معيشة صعبة، ومع ذلك دعا ربه صلى الله عليه وسلم ليجعل له بطحاء مكة ذهب، لفعل له ربه سبحانه وتعالى له ذلك، ولكنه كان يجوع ويشبع، فإذا جاع ذكر الله عز وجل وتضرع إليه ليرزقه، وإذا شبع حمد ربه سبحانه وتعالى وشكره صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجة وابن سعد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا أي جائعا. والطوى هو الجوع، الطوى هو الجوع، لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وروى الإمام أحمد وابن ماجة من حديث سهل بن سعد وكنيته، لا، كنيته ككنية عبد الله بن عباس، نعم، يكنى بأبي العباس، أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحوار، فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لهم مناخل؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كانت لنا مناخل، قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار، ثم نفريه ثم نعجنه. نفريه أي نبلله بالماء، نفريه أي نبلله بالماء. والحوار هو الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق، واللباب هو الخالص من كل شيء. اللباب هو الخالص من كل شيء، يعني هو الدقيق الخالص. كنا ننفخه فيطير. نعم يا أخي، حليف مرة ثانية. هو أظن عندك شيء. الحوار الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق، واللباب خالص كل شيء، أي الخالص من كل شيء. كنا ننفخه فيطير. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن النفخ هنا جائز، لأنه يوجد نهي عن النفخ في الطعام، يوجد نهي عن النفخ في الطعام، والنفخ هنا جائز لأن هذا لم يطبخ بعد، لأن هذا لم يطبخ بعد، فإذا طبخ صار النفخ فيه مكروها. ولكن العلامة ابن حجر رحمه الله لم يذكر حديثا يدل على ذلك، وإنما وجدت الحديث يتعلق بالنسبة للشرب في الإناء، رحمك الله. فقد روى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. وتنفع يدخل فيها الطعام أيضا، لأن الطعام يوضع في الإناء. نعم، يوضع في الإناء كذلك. هذا الحديث يشمل الطعام ويشمل الشراب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. الأفضل أن تأكله باردا، الأفضل. وكده كده النفخ، كده النفخ، لأنهم كانوا يأكلون بدون معالق. إيه؟ ما أنت لا تستطيع أن تحمله في اليد إلا إذا كان باردا، ولا تشيله بإيدك وتنفخه. الأولى ألا تنفخ، الله يبارك فيه. يعني سيبوا طعام يبرد وبعد كده كله هو بارد إن شاء الله. إلا إذا كنت جائعا. ماشي، كل ما في مروحة جنبك ولا شيء تهوه. وروى البخاري في صحيحه، نعم تفضل أفدنا، الله يبارك فيك. نعم صلى الله عليه وسلم، طبعا صلى الله عليه وسلم. أكيد يا أخي، الله يبارك فيك، أكيد سبحانه وتعالى، الله هو الحكيم. لذلك يعني أحد الأمريكان يسلم أما رأى مسلما يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب وهو جالس، فهذا الأمريكان تعجب لماذا يشرب هذا وهو جالس، فسأل عن علة هذا، فوجد فيها من الفوائد ما فيها، فشرح الله صدره للإسلام سبحانه وتعالى. أنت واقف. ولكن يعني حاول الله يبارك فيك أن الإنسان يعني قدر جهده يصيب السنة، ولكن يعني إذا شربت وأنت واقف لا حرج عليك. فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو واقف صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سقرجة. هل بالك من هذه الكلمة، انتبه لهذه الكلمة سقرجة، سين مضمومة والكاف وكذلك الراء، ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. والخوان يا أخوانا منتشر في بعض الأرياف، بعض الأرياف الطبلية، يأتي إليك بالطبلية ويضع عليها الطعام. فالسنة أن تأكل على الأرض. والسفر كما ذكر الشيخ رحمه الله عبارة عن شيء يبسط على الأرض ويوضع عليه الطعام، أما الشيء المرتفع فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأخوات هداهن الله، إذا ذهب إليهن من يخطبهن ربما اشترطت عليه السفرة، عايزة تريد حجرة السفرة. نعم، لا السفرة عندنا ليست كعندهم. السفرة عندنا يعني المكان المرتفع جدا عن الخوان، يعني مخالفة مضاعفة. ألا فلتتق الله عز وجل في من جاء يخطبها ولا ترهقه بالمطالب. في الكتاب الله يبارك فيه ماشي: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سقرجة ولا خبز له مرقق. خبز المرقق كخبزنا هذا يعني. فقلت لقتادة فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. والخوان هو مرتفع يهيأ ليؤكل الطعام عليه، وكان هذا من عادة المترفين، وكان هذا من عادة المترفين. والسقرجة هي إناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشهي للأكل كالسلطة والمخلل، وليس المخلل، والمخلل اسم مفعول مش كده محمد صبري؟ والمخلل هو الزيتون والخيار ونحوهما، يملح ثم يوضع عليه الخل ويؤكل، والجمع مخللات، والجمع مخللات. في المرة اللي فاتت دلستم عليا، قلت لكم كم مكفت، بعضكم قال ساعة وعشر دقائق، وما كناش يعني كملنا الساعة ولا شيء. عوضة النهاردة إن شاء الله، لا احنا نخلص بدري عشان اكون استحمام باذن الله. لا يا اخي مفيش نهي، الله يبارك فيك. ما اكل ولا في سقرجة، ولكن انت لو اكلت لا حرج عليك. نعم يا اخي، مخالف السنة يعني لو اكلت مخلل يبقى مخالف للسنة. تقصد في الطبق؟ لا، انت لو اكلت على خوان مخالف لنا لكنه جائز، ولكن على كيس باء إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإدام هو ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا، يعني سواء كان هذا الطعام مائع كالملوخية أو جامدا كالبطاطس مسح مثلا، هو ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا. والإدام مأخوذ من المؤادمة، والإدام مأخوذ من المؤادمة وهي الموافقة، فذلك أحرى أن يؤدم بينكما. والإدام مأخوذ من المؤادمة وهي الموافقة، وهذه الأشياء توافق الخبز فكان إداما. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وروى البخاري ومسلم من حديث زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم، يعني تعد رجل من القوم وأبى أن يأكل، فقال: ما لك؟ ما الذي أبعدك عن الطعام وأبيت أن تأكل معنا؟ فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر عندك شيئا منتنا، شيئا، فحلفت ألا آكلها. قال: أدن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. يبقى عندما تشتري دجاجا لتأكله كله بنية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكله حتى تثاب عليه، كما كان أنس يأكل الدباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء إلا القرع اللي بنسميه قوسة. وحتى لو أكلت شيئا منتنا هل يجوز أن تأكل منها أم لا؟ يجوز أن تأكل منها إلا إذا كانت تتغذى على هذه الأشياء المنتنة، عند ذلك تسمى بالجلالة، وحكمها أن تحبس 40 يوما حتى يتغير لحمها، ثم بعد ذلك تأكل منها. نعم. والله في علماء، ما دي فصيلة منه، القوسة فصيلة منه والله أعلم، ولكنها يعني حجمها صغير، وإن كان هو فعلا زي ما حضرتك تقول هو القرع. نعم هو القرع، نعم، لذلك كان ينتبهون فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث من؟ وفد عبد القيس. نعم. واخواننا في السعودية للأسف الشديد، يعني هذا من ضمن من بعض العيوب التي رأيتها هناك، إذا دعوت أحدهم إلى لحم دجاج فإنه يغضب غضبا عظيما. يغضب ليه؟ لأن هم يفضلون يعني الضأن، يحبون الضأن جدا جدا جدا، ويقولون لو أتى لك ضيف في منتصف الليل عيب أن تقدم له دجاج، ولكن اخرج من البيت واشتري له لحم كبش أو لحم فيس. وإذا ذهبوا إلى ضيف وقدم لهم دجاجا سخروا منه وقالوا له بعد أن يأكلوا كفر الله طيورك، كفر الله طيورك، يعني على الاستهزاء، يعني أنت قدمت لنا الدجاج ولم تقدم لنا لحم الغنم. فهم يحبون لحم الغنم بطريقة سبحان الله، يعني يكادون يأكلون كل يوم لحم غنم. نعم هنكتفي بآخر حديث إن شاء الله سنذكره. وروى الترمذي في سننه من حديث أبي أسير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. والمقصود بالزيت هو زيته الزيتون، والله عز وجل أقسم بالزيتون فقال والتين والزيتون، وذكر الزيتون في مواضع عديدة في القرآن، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، أي متشابها في الورق وغير متشابه في الثمر. والله عز وجل ذكر أيضا شجرة الزيتون في صورة المؤمنون فقال سبحانه وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بدهن وصبغ للآكلين. لذلك يعني ينبغي على الإخوة ألا يمنع هذا الزيت من بيوتهم، بدلا من أن نشتري المراهم ندهن بهذا الزيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالشجرة كما ذكر المفسرون شجرة الزيتون، وأفردها بالذكر لعظيم منافعها، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدون. أفرد ذكر الشجرة على حدة لكثرة منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرهما من البلاد، ولقلة تعاهدها بالسقي والحفر وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار. يعني لا تستغرق مجهودا من الإنسان حتى يزرع تلك الشجرة. تنبت بالدهن أي تنبت ومعها الدهن كما ذكر القرطبي وغيره، وهو الزيت. ويكثر استعمال الزيت من الاستصباح. أتدري ما الاستصباح؟ هو وضعه في المصباح حتى يضيء لك، واستطباغ للآكلين أي يجعل إداما للآكلين، وغير ذلك من المنافع. ثم قال سبحانه وصدغ للآكلين، وهنا فائدة طيبة ذكرها القرطبي رحمه الله، قال وكل إدام يؤتدم به فهو صدغ. وكل إدام يؤتدم به فهو صدغ. وأصل الصدغ ما يلون به الثوب. أصل الصدغ في اللغة ما يلون به الثوب، وشبه الإدام به، لأن الخبز يلون بالصبغ إذا غمس فيه، الخبز إذا غمس في الإدام فإنه يلون بهذا الإدام، فكأنما صبغته، فكأنما صبغته. طيب اخواننا اللي كانوا طالبين أسئلة ولا امتحان ولا يا اخواننا؟ طيب هات الكتابة يا اخ اسماعيل. ان شاء الله هناخذ يعني هنجزأ لكم باذن الله حتى يكون امر يعني حتى يكون امر يسيرا عليكم باذن الله. يعني لو احببتم نحدد الاحاديث يعني انتم وما تشاؤون ان شاء الله. طيب الله. طيب الحديث الأول أخوانا اللي هو رقم واحد حديث أنس رضي الله عنه. اللي هو رقم أربعة. رقم سبعة. رقم ثمانية. اثناشر. جاء في خاتم النبوة حديث السائل أول حديث في أربعتاشر. نعم يا أخي. سبعتاشر. جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد وعشرين. اثنين وعشرين. رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 27 و 28